اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. الحلف كذبا هو من كبائر الذنوب، هو من كبائر الذنوب، واليمين الغموس كما تقدم معنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ضررها وسماها أهل العلم باليمين الغموس. بل إنك إذا تأملت وجدت أن إكثار الحلف وعدم المبالاة باليمين هو من صفات المنافقين، هو من صفات المنافقين. ثم قال الله تعالى: أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. من المقصود بهذه الآية؟ ومتى يكون هذا العذاب الأليم أو العذاب الشديد الذي بيّن الله تعالى أنه لأقوام معينين هنا؟ أما المقصودون بهذه الآية فقد يكون المقصود هم المنافقون، أو قد يكون المقصود هم المنافقون واليهود، لأن الله تعالى وصف اليهود فقال: غضب الله عليهم. ثم وصف المنافقين فقال: يحلفون على الكذب وهم يعلمون. فذم أولئك بأنه غضب عليهم، وذم الآخرين بأنهم يحلفون كذبا، فاستحق الفريقان أن ينزل بهم العذاب. فقال الله تعالى: أعد الله لهم للمجموعة. وقيل إن الآية نزلت في هؤلاء المنافقين الذين قصدوا أساسا بالآية أنهم يحلفون كذبا ويوالون أعداء آخرين إلى غير ذلك. أما متى يكون هذا العذاب الشديد؟ فقد يكون في الدنيا، أو يكون في الآخرة، أو يكون في الدارين. أما في الآخرة فمعلوم بأن المسلم إذا وقع في معصية فإنه في رحمة الله تعالى في الآخرة، لا تجزم أن الله تعالى يعاقبه على فعله أو أنه يغفر له. أما بالنسبة لغير المسلم من هؤلاء الأصناف الذين ذكرهم الله تعالى، المنافق الذي وصل إلى حد الكفر اللي هو النفاق الاعتقادي، أو اليهود الذين ذكروا في الآيات، فإن هؤلاء يستحقون العذاب أيضا في الآخرة. وقد يكون لهم عذاب في الدنيا، مثل ما جعل الله تعالى العذاب على يهود بني النضير لما أجلوا من ديارهم، ومثل ما بيّن الله تعالى العذاب على بني قينقاع، ومثل ما وقع العذاب على يهود بني قريظة لما فعلوا ما فعلوا من نقض العهد ثم حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، ولعله يأتي معنا إن شاء الله شيء من خبر ذلك. ثم قال الله تعالى: إنهم ساء ما كانوا يعملون، يعني لأنهم عملوا عملا سيئا جوزوا بجزاء سيء. وتقدم معنا أن الجزاء من جنس العمل، من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، اذكروني أذكركم، نسوا الله فنسيهم، إلى آخر النصوص التي تدل على المقابلة. فالجزاء من جنس العمل، وسوء العمل يؤدي إلى سوء الجزاء. يا جماعة، ترى حتى في الدنيا يعني بعض الناس أحيانا يتمنى مجرد أمنية أن يصبح مثل فلان الذي مثلا أصبح تاجرا، أو أصبح عالما، أو أصبح خطيبا، أو أصبح طبيبا، أو مهندسا، أو مفكرا، أو على أي حال كان يتمنى أن يصبح مثله. ثم يقول لك: يا أخي، أنا وياك كنا مع بعض أيام الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعة، سبحان الله، كيف هو يا أخي أصبح عالما وأنا لم أصبح عالما؟ فنقول إن حسن العمل يؤدي إلى حسن الجزاء، وسوء العمل يؤدي إلى سوء الجزاء، كما قالوا إنك لن تجني من الشوك العنب، وكما قال الآخر أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. يعني إذا كان الإنسان يريد أن يصبح له شأن من التأثير في الحياة لابد أن يتعب ولو شيئا يسيرا. لا يمكن أن تكون طبيبا ناجحا إلا وقد درست الطب، ولا يمكن أن تكون خطيبا بارعا إلا وقد تعلمت الخطابة. لذلك تجد واحد ربما جاء وحضر خطبة عند إنسان هي أول خطبة يخطبها وقد استطاع أن يشد الناس إليه، فيلتفت إليك ويقول يا أخي أنا صار لي 20 سنة وأنا خطب، سبحان الله إلى الآن الناس ما ينشدون إلي، عجيب. نقول له ليس عجيبا، هذه سنة الله تعالى في خلقه. إذا قدمت سنة الله في خلقه إنك إذا مشيت تنتقل من مكان إلى مكان. لا يمكن واحد جالس ما يدري إلا هو في فنزويلا ولا في استراليا ولا في اليمن ولا في الصومال، لا يمكن. أنت إنما تنتقل إذا مشيت وإذا عملت. لذلك انظر هنا، قال الله تعالى أعد الله لهم عذابا شديدا، كأن قائلا قال ليش يا ربي تعطيهم عذاب شديد؟ إيش ذنبهم؟ ماذا فعلوا؟ إنهم ساء ما كانوا يعملون. هم أصلا عندهم أعمال سيئة في الدنيا فاستحقوا عندها العذاب يوم القيامة. لذلك لو تلاحظ وجدت أنه حتى في الدنيا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من عمل أن من أحسن في جاهليته ثم أسلم أو أحسن في كفره ثم أسلم يكون له جزاء ما أحسن هناك وهنا. افرض أن إنسانا في حال كفره كان عنده أعمال طيبة، لو كان مسلما لاستحق عليها حسنات، لكن لم يكتب له حسنات لأنه فقد شرط قبول العمل وهو الإسلام. فإذا دخل في الإسلام جعل الله تعالى له الحسنات التي كانت في جاهليته والتي كانت في إسلامه. مثل هذا الجزاء في الآخرة. النار الله يجيرنا وإياكم منها دركات. لماذا يكون هذا الكافر في الدرك رقم 100 وهذا في الدرك رقم 50 مع أن كلهم كفرة، كلهم يعتقدون المعتقد نفسه؟ لماذا كان هذا أشد عذابا من هذا؟ لأن الثاني أشد مخالفة وأكثر معصية وأكثر ظلما، هذا الذي في الدرجة 100 من الأول. فلو كان هذا عنده كفر الذي في درجة 50 أو 40 أو 10 لكن ليس عنده قتل، ليس عنده سرقات، ليس عنده مثلا تعدي على أموال الناس أو على أعراضهم، حسن الخلق مع الآخرين إلى غيره، فإنه يخفف عليه بمقدار ما قدم. كما جاء في صحيح مسلم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب، أبو طالب قدم أعمالا حسنة، يعني كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان محبا له، كان ينشد فيه الأشعار، كان يقول من ضمن أشعاره يمدح النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم، ثم يقول في قصيدة أخرى له يقول والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. فكان يعني يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام في المسند يقول ما بلغت مني قريش ما تريد حتى توفي أبو طالب. ولما كانوا في الشعب أقبل ووقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عنده أعمال حسنة أساسا لكنه لم يسلم. يقول لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، لما قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. طيب ليش ما تسلم؟ تخاف من ماذا؟ لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. لم يستطع أن يدخل في الإسلام. في صحيح مسلم أقبل العباس بن عبد المطلب قال يا رسول الله إن عمك أبا طالب كان يحوطك ويحميك فهل أغنيت عنه شيئا؟ يسأل يقول يا رسول الله عمك أبو طالب كان يفعل ويتعب لأجلك وينصب، وهددته قريش مرارا بأن تطرده من مكة إلى آخره. طيب أنت نفعته ولا ما نفعته؟ قال نعم نعم نفعته، نعم كان في غمرات من النار فأخرجته منها إلى ضحضاح النار. ثم قال صلى الله عليه وسلم يوضع تحت قدميه يوضع تحت قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، نسأل الله العافية والسلام. هذا وهو أخف أهل النار عذابا. وقالوا إنه استثني من قول الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقيل إن الآية لا تنفعهم، يعني لا تنفعهم في إخراجه من النار، لكن قد تنفعهم في تخفيف العذاب عليهم. ليس موضوعنا الشفاعة، لكن نبقى فيما نحن فيه من أن من قدم حسنا خفف عنه، مثل الكفار. لا يساوي الله تعالى يوم القيامة بين الكافر الموجود اليوم الذي مثلا لا يؤذي أحدا، لا يعتدي على أحد، لا يساوى في الجزاء يوم القيامة مع الكافر المعتدي الضال إلى آخره، إنما يفرق بين هذا وهذا. ثم قال الله تعالى اتخذوا، هذه من صفات المنافقين أيضا، قال إنهم يحلفون على الكذب، يقيمون علاقات خارجية، تولون قوما ما هم منكم ولا منهم. ثم قال الله تعالى اتخذوا أيمانهم جنة، الجنة يعني حماية وقاية، مثل لما تأتي أنت لو رأيت ثلاثة أو لو رأيت مثلا 20 شجرة بعيدات عن بعض، بين كل واحدة وواحدة 10 أمتار، لم يصح لك أن تقول هذه جنة، إنما إذا كانت الأشجار ملتصق بعضها ببعض حتى صارت تستر من تحتها فإنها جنة، لأنها تخفي من تحتها. لذلك سمي الجن جنا لأنهم مستورون. فهؤلاء المنافقون اتخذوا أيمانهم وقاية، قالوا الجنة هو الذي يلبسه المقاتل يتقي به ضربات السلاح، فهو يخفي جسده بهذا اللبس الذي لبسه. فقال الله تعالى عن هؤلاء إنهم لأجل أن يحموا أنفسهم من القتل، من الطرد من المدينة، من اتخاذ قرارات صارمة في التعامل معهم، يريدون أن يستفيدوا من المميزات التي يستفيد منها المسلمون، يأخذون غنائم، يتزوجون منهم ويزوجون بناتهم إليهم، يتبايعون معهم، يشترون المميزات اللي يعيشها المسلم، يريدون أن يعيشوها. لو لم يكونوا مستفيدين من وجودهم مع المسلمين وإظهارهم للإسلام لصرحوا بنفاقهم. فقال الله تعالى اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. قول الله تعالى اتخذوا أيمانهم جنة يعني اتخذوه وقاية وحماية لهم. طيب متى ظهر المنافقون أصلا؟ هل كان هناك منافقون في مكة؟ لا، عجبا، لماذا لم يظهر منافقون؟ لأنهم ما كانوا يحتاجون ينافقون، كان اللي يريد أن يكفر يكفر صريح، ما همه أحد. لذلك تجد حتى في عصرنا بعض المنافقين إذا تكلم باللغة العربية بين قوم يفهمونه اختلفت عباراته عن إذا تكلم في مؤتمرات خارجية بلغة أخرى، ويصرح هناك بما شاء من ضلاله وفجوره واعتقاده الفاسد. أما إذا تكلم مع مسلمين يعون ما يقول فيتخذ إظهار الإيمان والطاعة جنة مع أنه يصد عن سبيل الله. المنافقون لم يظهروا في المدينة لأنهم ما كانوا يحتاجون أن يظهر الإيمان، هو مظهر الكفر ومبسوط مع قومه. لكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأسلم أكثر أهل المدينة وصار الإسلام له ظهور في المدينة، عندها احتاج المنافقون أن يظهروا أنهم مسلمون، فأظهروا كما قال الله تعالى عنهم أنهم يخالطون المؤمنين، تعجبك أجسامهم، تسمع لقولهم، إلى غير ذلك. طبعا هم يستفيدون من إيمانهم أنهم يحمون به أنفسهم من القتل، يحمون أبناءهم أن يصيبهم ما يصيب الكافرين، ويستفيدون أيضا مما عند المسلمين. طيب هنا سؤال، هل مجرد إظهار الإيمان يكفي في حماية صاحبه؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال فإذا قالوا ذلك خلاص عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، إلا بحقها، يعني لو قتل حقنا عليه أن نقتله، سرق نقطع يده. الزكاة نأخذ منه الزكاة، استدان مالا ولم يعده إلى صاحبه نأخذه منه قصرا، إلى غير ذلك. فمجرد إظهار الإنسان الإيمان الأصل ألا نحقق معه ولا ندقق معه، مسلم جيبوه مسلم إلى آخره. لذلك أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري يقول: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم فصبحنا الحروقات من جهينة فهزمناهم، قال: فلحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، واحد من الأعداء يقاتل المسلمين، ثم بعدين شعر أن قومه هربوا تورط بنفسه وألقى السلاح وهرب، أطلق قدميه للريح، لكن أسامة بن زيد وصاحبه الأنصاري لحقاه وراءه حتى الرجل تعب وأخذ يبحث عن مكان يختبئ فيه فلم يجد إلا شجرة، قال: فلاذ منا بشجرة، جاء وقف وراء الشجرة. لو كان الذي يلحقه واحد لكان الأمر سهل، يدور هو إياه على الشجرة، لكن المشكلة أن الذي يلحقه اثنان، فأقبل الأنصاري من جهة وأسامة من جهة، قال: فرفعنا عليه السيف، فلما رفع عليه السيف قال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لما قال هاتين الشهادتين أسامة ما يدري، يعني الآن رجل قتل في المسلمين بكل سهولة كذا، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نتركك كل سهولة، يعني الأنصاري صح الرجل عليه الدم واضح أنه قتال، لكن قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فكف الأنصاري سيفه، أما أسامة فعلاه في السيف فقتله. شو الكلام هذا يعني كذا بس؟ ليش ما قلت أشهد أن لا إله وانت تركض؟ يعني لما رفع ليش ما قلت أشهد أن لا إله وانت خلف الشجرة؟ لما رفعنا السيف ورأيت الموت قلت أشهد أن لا إله إلا الله؟ بعدين كانوا أصلا في معركة، يعني ما يدري هو محتال هي خطة، وبعدين في معركة ما عندك فرصة تفكر كثير، ما هو بالمسألة في السجن اجمع المستشارين، معركة لازم اتخذ قراري الآن بسرعة. فلا يلام أسامة كثيرا على اتخاذ القرار الخاطئ، يعني ما في فرصة اني افكر. يقول: فرجعنا الى المدينة فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قال: نعم. قلت: قد ذهبنا الى، بدأ يعطي النبي صلى الله عليه وسلم قصة المعركة، والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع يعني إلى أخبار سارة، المسلمون انتصروا وحصل كذا وكذا، أخبار سارة. يقول: فقلت: يا رسول الله، فلحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، قال: فرفع بصره إلي قال: هي. قلت: فلاذ منا بشجرة، قال: هي. قال: فلما رفعنا عليه السيف قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يقول: فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلي، الآن جاءت اللحظة اللي قبل شوي سواليف هزمناهم ولحقنا واحد سواليف، لكن الآن مسألة قتل. تدرون كم كان عمر أسامة في هالموقف؟ لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان أسامة قد ولي على جيش، صح؟ كم كان عمره لما ولي على الجيش؟ كم؟ 17 16 16. إذا لما وقعت الحادثة كم عمره يا جماعة؟ كم بيكون عمره يعني؟ وأكيد تعدى 15، لأن دون 15 15 النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمح لهم يدخلون قتال، أكيد أن تعدى 15، لكن كم عمره يعني؟ لا يزال في يعني في أول شبابه، لأن الغلام يطلق من 9 سنوات إلى 15، فهو ربما كان غلاما قبل أشهر. النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه قال: ها، إيه. قال: يا رسول الله، أما صاحب الأنصاري فخفض سيفه، وأما أنا فعلوته بالسيف حتى قتلته. رجل قتل المسلمين لما كان في الرخاء ما قال أشهد أن لا إله إلا الله، لما رأى الموت تشهد، يده مليئة بالدم المسلم، ثيابه مضرجة بالدم المسلم، ما معه سيف، ما معه أحد من أصحابه، يعني كلها قرائن تدل أنه قالها خوفا من السيف. النبي صلى الله عليه وسلم رفع رأسه إليه، قال: يا رسول الله فقتلته. قال: قتلته بعد أن قالها؟ شوف أيضا هدوء القائد في التعامل مع من تحته. ما قال قتلته ليش تقتل، لا لا لا، تأكد أول شيء متى قتلته. هو يقول فقتلته، يمكن وهو يضرب والرجل ذاك وهو يموت ينتفض أشهد أن محمد رسول الله ومات الله يرحمه. لكن الآن تعال أنت ضربة السيف متى كانت؟ قبل لا يقول أشهد أن الله قتلته وبعدين قال أشهد أن الله وهو يموت، أم أنك ضربته بعد أن قالها؟ قال: قتلته بعد أن قالها؟ قال: نعم. يقول أسامة: فأعاد علي، تأكد قبل لا يتخذ معه التصرف الآن، قال: قتلته بعد أن قالها؟ قال: نعم. خلاص. يقول: فتغير النبي صلى الله عليه وسلم وغضب، قال: كيف لك بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاجك يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله هذا، طبعا أسامة عنده قرائن تدل أن الرجل ما قالها إيمانا بالله في الظاهر، احنا ما ندري عن الرجل أيضا، لكن في الظاهر لأسامة في ذلك الوقت القرائن التي جعلته يجتهد ثم يتخذ قرارا جعل يشرحها. أنت الآن تأتي عند القاضي تقول: ليش حكمت على فلان بالقتل وفلان سجن 20 سنة؟ يقول: لأن فلان هذا فعل الجريمة كذا. فلما يشرح لك القرائن التي بسببها أدى به اجتهاده إلى اتخاذ قرار معين أنت ما تلومه، كما يقال: إذا عرف السبب بطل العجب. قال أسامة: يا رسول الله هذا قالها خوفا من السيف، واضح يعني واحد هربان ورفعنا السيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا شققت عن قلبه لتنظر قالها خوفا من السيف أم إيمانا بالله ورسوله؟ أسامة قفل عليه جميع الأبواب، ما قال: كيف ليش تقول أنه خوفا من السيف اشرح لي، لا لا لا لا، لا يمكن تتخذ هذا القرار إلا على، لما قال: يا فلان تنظر إلى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد، إذا تريد تشهد على شيء يكون واضحا كعين الشمس ولا لا تشهد، اعتذر. قال: كيف لك بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاجك يوم القيامة؟ يقول أسامة: فوالله ما زال يلومني حتى تمنيت أني ما دخلت في الإسلام إلا تلك اللحظة، تمنيت أني قبل كافر وأدخل في الإسلام الآن حتى أن الإسلام يجب ما قبله. قل الذين كفروا إن ينتهوا، كيف يتعامل مع معاصيهم السابقة؟ يغفر لهم ما قد سلف. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف اعتبر أن الرجل ما دام أنه قال لا إله إلا الله خلاص عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان أقواما يتولون على الناس فيظلمونهم ويأخذون الذي لهم ويمنعونكم الذي لكم، قال الصحابي: يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ والله نطلع حقوقنا بالغصب. قال: لا لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وفي لفظ ما صلوا، دام أنه يصلي لا تقرب منه ولا تؤذيه بشيء. وكذلك لما أقبل رجل وتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بشيء وكان يعني كلاما سيئا، قال عمر: يا رسول الله أقتله؟ قال: لا، لعله أن يكون يصلي، ظاهر الرجل الإسلام. فأنت الأصل أن تتعامل مع الناس على أنهم مسلمون، واتركوا مسألة تصنيفهم. زي اليوم يسألني شخص يقول لي: شيخ أننا الآن يقدم لنا في المسجد نصلي على أقوام، مسجد يصلى على ناس موتى من المسلمين، يقول: مع أن بعضهم قد يكون لا يصلي، قد يكون لا يصلي، ألا يجب علينا أن نستفصل؟ هذا التعامل الشكي مع الناس، الأصل أن تأخذ الناس بظواهرهم. النبي صلى الله عليه وسلم حتى في توزيع الزكاة ما كان يشدد، أقبل إليه رجلان شديدان طلبا من الزكاة، احنا فقراء أعطنا زكاة، أعطاهم، ما راح يدقق احلف وجب لي ورقة يدقق، لا، قال: واعلم أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، خذ. وبين صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال: إنما من أخذ المال وهو ليس له فيه حق إنما أقتطع له قطعة من نار جهنم. فكذلك أنت لما تتعامل مع الناس انتبه لا تتعامل معهم بهذا المنهج التشكيكي. بعض الناس الآن عنده نوع وسوسة في الأمراض كما ذكرنا في درس سابق، ما يبغى يسلم عليك، ليش؟ أخشى يدك فيها ميكروبات، يمكن أنت عندك إيدز والإيدز وفيك جرح صغير وأنا عندي جرح ينتقل. لا لا لا اسمح لي، سلام عليكم، سلام نظر من بعيد. طيب كاس ما غسلته زين. هالوسوسة هذه تصيب بعض الناس عند التعامل مع الناس في أديانهم. الأصل أن ما دام قدامك يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله مسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، خلاص انتهينا. إذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، خلاص لا تلتفت إلى ما بعده. أما سوء الظن بهم ولعله لا يصلي، لعله يرتكب الفواحش، لعله، هذه أمرها إلى الله تعالى، وأنت لم تطلب ولم تكلف بأن تدقق على الناس بمثل ذلك. قول الله تعالى فصدوا عن سبيل الله، قوله اتخذوا أيمانهم جنة ثم قال فصدوا عن سبيل الله. المنافقون عندهم أساليب في الصد عن سبيل الله، عندهم عدة أساليب في الصد عن سبيل الله. والعجيب أن هؤلاء المنافقين يأتون إلى الناس المتوجهين لسبيل الله فيصدونهم. يأتي إلى إنسان يريد مثلا أن يعمل عملا إسلاميا، ينشئ قناة إسلامية، ينشئ صحيفة إسلامية، يبعث مقالا إسلاميا لنشره إلى غير ذلك، فيصده، يقف بينه وبين الوصول إلى الآخرين للتأثير فيهم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده.